السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول شارح الطحاوية: ما عقيدته؟ إن كان المقصود بالشارح ابن أبي العز الذي نقرأ شرحه فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وجل كتابه مأخوذ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مأخوذ من كلام الشيخين جل كلامه، وباقي كلامه ما في أدنى إشكال. هو اللي أذكر فيه ما يناقش فيه قوله إن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مسمى الإيمان بحنيفة، قال إن الخلاف لفظي، هذا هو اللي يمكن أن يناقش فيه، إلا الباقي ما رأيت عليه شيء. ويكفيه أنه كلامه في الجملة مأخوذ من كلام شيخ الإسلام وابن القيم. يقول: ما رأيك أن يكون درس أضواء البيان بعد المغرب بدل العصر حتى نحضر الدرس؟ وجرت العادة من سنين طويلة جدا أن الاثنين درس العصر ودرس العشاء، والغالب أن الطلاب يصومون في يوم الاثنين يحتاجون إلى الراحة المغرب، فلا نستطيع أن نغير هذا الوقت. هذا طالب ابن نخل يقول: أنا طالب في المعهد العلمي ولدينا كثير من المدرسين خاصة أهل التخصصات اللغوية، إذا تكلم فإنه يدخل مع الشرح شبهات وهم برعة في تزيينها. يقول في سياقة المرأة، يعني قيادة المرأة، أن ليست من أمور الدين ومآلها إلى ما يقطع به ويجزم به من الشر والفساد الذريع، هذا ليس من الدين. نعم. ويقول في الابتعاث أنه أشرف على لجنة الابتعاث ورأى نتائج محمودة، وإذا ردت عليه قلب دليلك عليك. وما في شك أن الأصل تحريم الإقامة بين ظهراني الكفار، وأن المولود هناك ومن أهل تلك البلاد تجب عليه الهجرة، ولم يستثنى من ذلك إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. نعم، هؤلاء هم المستثنى، أما ما عدا ذلك فإنه يحرم عليهم الإقامة ولو كانوا من أهل البلد، والآثار السيئة معروفة وملموسة وكثيرة جدا من الذين جاءوا والذين بقوا هناك. وكونه يوجد، وهذه من باب الإنصاف، يوجد شباب كانوا على غير استقامة هنا واستقاموا هناك، هذا موجود، هذا ما ينكر. ويوجد شباب يعني من باب ردة الفعل حينما رأوا الكفر الصريح والقدح في الإسلام وفي الذات الإلهية في محمد عليه الصلاة والسلام، من باب ردة الفعل عند المسلم غيرته على دينه والفطرة التي فطره الله عليها، رجع إلى الدين وصار لديهم اجتماعات ودروس عندهم، لكن هذا شيء نادر بالنسبة لما هو الأصل. يقول: تخاصمت مع أحد أصحابي ثم تأسفت منه فلم يقبل، فهل أكون أنا متوعد بهذه الأحاديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلى آخره، فهل أكون أنا أنت إذا رد سلمت عليه ولا رد، أو سلم عليك ورديت، انقطعت الهجرة. على كل حال خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فالذي يسلم على صاحبه لا يدخل في هذه النصوص. يقول: أنا مبتدئ في طلب العلم، عمري 17 عاما، وأول كتاب أحضر شرحه هو العقيدة الطحاوية، فهل هذا ينافي التدرج في طلب العلم؟ وجهوني جزاء. لا شك أن الطحاوية وشرح الطحاوية للمتقدمين، وطالب العلم أن يبدأ بالتدرج في العقيدة من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد الواسطية الحموية ثم الطحاوية ثم التدمرية بهذه الكيفية. كيف يحفظ الطالب الكتب الستة بأسانيدها؟ وهل يقتصر على من عليه مدار الحديث إذا كان صحيح؟ ماذا يفعل بأحاديث البخاري المنقطعة؟ كانها منقطعة. على كل حال الكتب الستة الكتب الأصلية تأتي في المرتبة بعد حفظ المتون الصغيرة والتدرج فيها. طالب علم أول ما يبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر أو هما معا ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب الستة. فكانت حافظة تسعف على حفظ المتون والأسانيد فنور على نور، وإذا كان لا يستطيع ذلك فيختصر لنفسه، يبدأ بالبخاري فيختصر ويحفظ هذا المختصر ويعطيه أحد من المتمكنين وراجعه له، لكن لا يعتمد على مختصرات غيره، ثم يزيد عليه زوائد مسلم وهكذا. يقول بحثت عن كتاب للتفسير الموضوعي وكان هدفي من ذلك أن يساعدني في التدبر في المقام الأول، فما رأيك في كتاب التفسير الموضوعي محمد الغزالي؟ ما أعرف أنا محمد الغزالي، ما أعرف التفسير الموضوعي. أنا قلت في التفسير الموضوعي لو يبدأ الإنسان بكتاب المفردات للراغب الأصفهاني، هي في حقيقتها تفسير موضوعي لأنه يجمع الآيات التي معناها واحد ويشرحها ويفسرها، هذه بداية. وإذا أراد أن يكمل من كتب التفسير إذا مر بآية في موضع معين وضم إليها الآيات الأخرى وفهم كلام الراغب وأراد أن يتوسع مراجعة كتب التفسير في هذه الآيات، ما يحتاج إلى مؤلفات في هذا الباب، أمره سهل إن شاء الله. يقول هل حديث أسامة بن زيد الذي في صحيح البخاري بشأن القطع في العارية مخزومية التي سرقت، وبعض الروايات كانت تستعير المتاع فتجحده، في رواية أنها سرقت إلى آخره، يقول هل هو هذا الحديث شاذ؟ الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه كما حكاه النووي غيره حيث قال حيث خالف رواية الأكثر التي ذكروا فيها أنها سرقت، لا منافات أنها سرقت وكانت تستعير المتاع وتجحده، وقد عرفت بذلك، فهذا من باب التعريف، من باب التعريف بها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وأما القطع فهم عن السرقة. يقول ما الدليل على أن الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عنها لذاتها؟ الأوقات الثلاثة المضيقة كما في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكرها تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهر حتى تزول، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. معلوم أن العلة في ذلك النهي عن مشابهة الكفار وأنهم يسجدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها. وأما النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر فصرح كثير من أهل العلم أنه لئلا يتدرج ويستمر في صلاته حتى يصل إلى الوقت النهي، ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر، وكذلك من بعد الصبح إلى وقت النهي إلى بزوغ الشمس، وقد أقر من صلى راتبة الصبح بعدها، وأقر من تصدق على غيره، بل حظ على التصدق من تصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكن إذا ضاق الوقت فلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا. نعم، إذا كان الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، فما الوجه من عقل أو نقل في إشراك غيره معه؟ هل من المعقول أن يشرك شيء لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد في خلقك ورزقك ووجودك وإحيائك وإماتتك مع من اختص بهذه الأمور؟ إذا كان الله هو الخالق الرازق ولا شريك له في ذلك، وهذا يقر به المشركون، فما وجه إشراك غيره به؟ بهذا يقرر توحيد الألوهية، وبهذا الأسلوب الموجود في القرآن بهذه الطريقة. قال: ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. لأنه ما وجه عبادة غيره معه؟ يعني هذه الحجارة مثلا، تعرف أن الله جل وعلا هو الذي خلقك والذي رزقك، وهذا حجر لا ينفع ولا يضر، هم يظنون أنه ينفع ويضر، لكن وجه النفع وجه الضر. لكن كما قال في الأثر: أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جاءنا أكلناها؟ قال: أخذها باريها. ما في عقل يدعو إلى ذلك، فضلا عن النقل. العقل ينفر من هذه التصرفات لو كان هناك عقول. نعم. فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم وليس بسؤال استعلام يستفهم هل هناك إله مع الله، لا، بل هو استفهام إنكاري، لكنهم كما قال الله جل وعلا: بل هم قوم يعدلون بالله غيره ويجعلونه نظيرا له وندا له وشبيها له، تعالى الله ما يقولون. نعم. وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا وهكذا سائر الآيات. الاستفهام والمراد به الاستعلام الذي قال به بعضهم في هذه الآية أإله مع الله هل يناسب الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم السر وأخفى أن يسأل؟ نعم ما يمكن مستحيل أن يسأل. فإن كان المستفهم عنه إله حق فلا إله إلا الله، وإن كان معبود ولو بغير حق فالآلهة موجودة، هذا كل يعرفه، فلا يليق بالله جل وعلا أن ينسب إليه أن هذا استفهام استعلام. الإشكال أنه في الطبعة الأولى طبعة مكة التي طبعت على نفقة الملك عبد العزيز وأشرف على تصحيحها الشيخ عبد الله بن حسن، هي أول طبعة للكتاب، أنه قرر ما نفاه في الكتاب، وليس هذا وليس المعنى استفهام، وفيها أنه استفهام قلب عكس ما يراد. وهذه قيمة أو أهمية جمع النسخ الخطية لمقابلتها وتصحيحها والعناية بها، وإلا اجتمع عليها الطبعة المكية اجتمع عليها 10 من أهل العلم صححوها، لكن على نسخة واحدة مع أن الكتاب نسخه كثيرة جدا مخطوطاته كثيرة. والعجيب أن الشيخ أحمد شاكر وهو من هو في باب التحقيق اعتمد على النسخة المكية ولم يجد نسخة خطية، وهي مثل ما قلت نسخ كثيرة، لا سيما عندنا في نجد أكثر يمكن حدود 10 نسخ، وأنا عندي نسخة أصلية كيف تخفى على هؤلاء؟ نعم، لأن اللي جر إلى الكلام قوله أنه استفهام. اللهم إلا إذا كان جاء بأنه تقرير الكلام السابق وأنه من باب التأكيد وأنه ليس استعلام وليس المعنى استفهام، يكون المعنى وليس معنى أنه استفهام. أما إذا كان مقابل الجملة وليس معنى أنه استفهام فاحتج عليهم بذلك إذا كان المراد أنه استفهام، لأنه ما وضع أقواس على المقابل، وتراجع الطبعة المكية وتصح. نعم. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذلك قوله في سورة الأنعام. وكذلك عندنا وذلك وذلك وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس. هذه حكمة إلهية، أنه كل ما كانت الحاجة إلى الشيء أكثر كان وجوده وتيسره أكثر. من هذا ما يحتاج إليه وما يضطر إليه من العلوم والمعارف هذا متيسر لجميع المسلمين ويعرفه الخاص والعام. ومن ذلك ما يحتاج إليه مما يعين على تحصيل العلم. ناس يحتاجون كلهم يحتاجون المصحف موجود ومبذول بأرخص الأثمان لله الحمد. يحتاجون الكتب الستة رخيصة. يحتاجون عامة الناس مثل رياض الصالحين مبذول بكثرة والله الحمد. لكن كتب لا يحتاجها الناس بأغلى الأثمان تباع، كتب الرحلات مثلا والمذكرات، هذه كتب غالية جدا والناس لسوا بحاجة إليها. وكل ما مست الحاجة إلى شيء كان وجوده في الناس أكثر وثمنه لعموم الناس أهيا. الآن في الأطعمة تجد أرخص شيء الماء وما تمس إليه الحاجة، ما تمس إليه الحاجة. يوجد ما تمس إليه الحاجة ويبنى عليه الجسد والبدن يحتاج ما فيه من مركبات قد يكون غالي، له بديل، له بديل في نفس المركبات تجد رخيص، ليجد الغني ما تقوم به حياته ويجد المتوسط ما تقوم به ويجد الفقير ما تقوم به حياته. لطف من الله جل وعلا، الله المستعان. نعم. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة المقدمات الضرورية التي تلقاها الناس كلهم عرفوها وأتقنوها واستقرت علومهم وفهومهم عليها، هذه ما تحتاج إلى دليل. وما يعلم من الدين بالضرورة هذه ما يحتاج أن يستدل عليها، إنما يستدل بها على ما يخفى على الناس من نظائرها. نعم. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، ما يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة ومستقرة، وذكرها من بيان البين. نعم. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. لماذا؟ لأنه حذفت المقدمة الأولى، ليس فيه طريقة برهانية لأن حذفت المقدمة الأولى. ولماذا حذفت هذه المقدمة؟ لأنها معلومة عند الخاص والعام، ما أحتاج إلى ذكرها. نعم. بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين، يعني على ما تقدم من إقرار جميع الطوائف بتوحيد الربوبية حتى المشركين أقروا به واعترفوا به، ومن جحده منهم فإنما جحده ظاهرا واستيقنه باطنا واستدلوا عليه وقرروا بدليل التمانع. وأما الأدلة السمعية فكثيرة جدا. نعم. باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله تقدم قول الثنوية والمجوس والقدرية الذين يقولون العبد يخلق فعله وعليه المعتزلة، ولذا جاء الخبر عنه بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا مع الله خالق غيره. نعم. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو أكثر على الفتح نسبة إلى الدهر ومفتوح الدال حركت عندي بالضم بالفتح ويضم يعني الأصل فيه الفتح ويضم يعني قد يضم. وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك، فيكون من خلق هذه الآلهة لكنه خلق جزئي، إثبات جزئي للخلق مو إثبات كلي للمخلوقات. لا، متفقون في الجملة على إثبات الربوبية وأن الله هو الخالق والرازق، لكن قد يشذون في بعض الأشياء فينسبونها إلى غير الله. نعم. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الحق. الآية تثبت توحيد الألوهية وتثبت توحيد الربوبية، ما كان معه من إله يعني يعبد من دون الله، وهذا الإله الذي يعبد من دون الله لو أثبت إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا ما يناسب توحيد الربوبية. نعم. فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور. قد يقول قائل أن الناس الخلق جبلوا على حب التفرد والتسلط، وهذا الملك عنده من القوات ما يستطيع أن يكتسح به كثير من ممالك الأرض، فدولة عظمى بجوارها دولة صغيرة، كيف يتصور أن تقوم هذه الدولة الدويلة الصغيرة وفي وقت يسير يمكن أن تكتسح وتضم إلى هذه الدولة الكبيرة؟ قد يقول الإنسان هذا الكلام، الإنسان مجبول على حب الذات والتفرد والتسلط، ما الذي منعه من ذلك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وإلا يعني يتصور أن الجيوش الجرار عند هذه الدولة ويرى الدولة الثانية جارته ما تكلفه شيء ويستطيع أن يضمها في أيسر وقت، وقادر على ذلك بما مكنه الله منه جل وعلا ابتلاء وامتحانا له وبه، لماذا ما يكتسح هذه الدولة وتصير دولة واحدة كما حصل من التتار؟ اكتسحوا كثير من من الدول التي أمامهم حتى وصلوا إلى بلاد المسلمين. هذا سببه دفع الله الناس بعضهم ببعض، وإلا حلت بالناس الكوارث وما استقر لهم قرار. ما استقر لهم قرار، كل دولة إما أن تكون موازية للدولة المجاورة إلا مآلها إلى الذهاب. والله المستعان. سم. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. وتقدم أن المتكلمين يستدلون على دليل التمانع بقوله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قرر المؤلف رحمه الله أن هذا الاستدلال غير مطابق، وإن دل دليل التمانع على توحيد الربوبية فالآية في توحيد الإلهية. نعم. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خارقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. وأيضا فإن هذا فدل على أن الآية في توحيد الألوهية، وهو مستلزم لتوحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الإلهية. نعم. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود. نعم. ولو كان المراد بالآية توحيد الربوبية لكان قبل وجودها، أما بعد وجودها وخلقها ما يتجه الكلام عن توحيد الربوبية. لو كان فيهما مقصود بعد وجودهم، وهذا بعد الخلق والإيجاد، وما يتعلق بالخلق والإيجاد هذا توحيد الربوبية، وما يتعلق بأفعال المكلفين وإخلاصها لله جل وعلا مع حبه وتعظيمه، هذه هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية بعد إيجادها. نعم. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. يعني كما ضرب الله جل وعلا للمشرك بالعبد الذي له أكثر من سيد وهم متشاكسون، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يقول روح جهة المغرب والثاني يقول روح جهة المشرق، وهذا يقول قم وهذا يقول اقعد. هذا مثال للمشرك، فيكون مترددا متذبذبا لا قرار له في حياته، لأنه لا يدري من يطيع، واحد يأمر واحد ينهى. فحياة المشرك كلها شقاء بخلاف حياة الموحد. حياة الموحد الذي يعيش الطمأنينة والاستقرار والراحة النفسية مهما كان حالته في الدنيا من ضعف في بدنه أو في ماله أو في جميع متطلباته في الحياة، ومع ذلك هو سعيد. مع الأسف أن يطرح في القنوات أين توجد السعادة، فيقرر بعض المفتونين أن السعادة في الغرب لا في الشرق. أين السعادة في الغرب وما عرف الانتحار إلا عندهم؟ أين السعادة؟ لكنهم ما يدرون حقيقة السعادة. حقيقة السعادة التي يعيشها المسلم الحق، وكلما كان تمسكه بدينه وقربه من ربه أشد، كان نصيبه من السعادة أشد وأكثر. حتى قال قائلهم وهو شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كثير من الناس محروم من هذه الجنة، تجد دائما يتشكى ويتذمر سخط، محروم من هذه الجنة بسبب بعده عن الله وعدم ثقته به وعدم يقينه، والله المستعان. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. دلالات كما يقرر أهل العلم ثلاث، هي دلالة إيش؟ مطابقة، ثانية تضمن، ثالثة الالتزام. دلالة المطابقة كدلالة القلم على هذا، تقول قلم تريد هذا، دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالة التضمن لو فتحت جزء منه تستدل بهذا على أنها قطعة من قلم، ودلالة الالتزام أن هذا القلم لا بد له من صانع، لا بد له من صانع، ما صنع نفسه القلم قطعا. نعم. وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيهما للمتأخرين قولان، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة، يعني كما ادعى فرعون أنه ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيريد أن يطلع على هذه الأسباب من أجل أن يصل إلى إله موسى، فما يدرى عاد ما يصنع، لكن هذا قسمه الله جل وعلا. سبيلا إلى مغالبته، والثاني وهو الصحيح. نعم. والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بخلاف الآية الأولى. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به على القول الثاني، قالوا هو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه. نرجع إلى الآية، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى ما يقربهم إليه، إلى ما يقربهم إليه، كما في قوله لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يكون معنى هذه الآية مثل معنى تلك الآية، لأن لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبيلا يقربهم إليه. وإلا على المعنى الأول لو كان معه آلهة إذا لا يصلح لأن يكون إلها، لأنه إن أثبتنا إله مع الله أو أثبتنا رب خالق مع الله فلا يصلح للألوهية ولا للربوبية، إذا لا بد من اتخاذ سبيل يغالبه نظيره. هذا على المعنى الأول، وقال إن الصحيح الثاني. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ويدخل فيه نوعان من التوحيد على التفصيل، هذا إجمال، وهناك تقسيم على البسط، وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فيدخل فيه القسم الأول الذي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وينفرد توحيد الألوهية في توحيد القصد والطلب. نعم. ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. والثاني وهو توحيد الطلب كل فيها الدلائل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها زمر. نعم. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة بل قرر ابن القيم وغيره أن كل آية من آيات القرآن مقررة التوحيد بأنواعه. نعم. بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى القسم الأول. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد إياك نعبد وإياك نستعين توحيد اهدنا الصراط المستقيم. الآيات الأولى كلها في توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية ودلالتها ظاهرة فالحمد لله رب العالمين هذا في توحيد الربوبية الرحمن الرحيم في الأسماء والصفات كذلك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في الألوهية. نعم. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. والمكان المشهود به أعظم ما يمكن أن يشهد به، وهو إثبات التوحيد لله جل وعلا ونفي الشرك عما سواه، كان الشاهد أعظم شاهد وهو الله جل وعلا، ومن البشر أعظمهم هم الملائكة وأولو العلم بما فيهم الرسل وأتباعهم من أهل العلم. وهذه جرت بها العادة أنه إذا كان المشهود به أمر عظيم ينتقى له من الشهود العظماء، انتقله من الشهود أعظم ما يمكن لعظم ما يشهد به. يعني لو لك دين على شخص 100 ريال مثلا، تبي تروح لرجل كبير القدر، يعني في عصرنا 100 ريال كبير القدر عظيم الشأن، إما من الوجهاء والأعيان أو من العلماء، وتروح توقظه بمنتصف الليل تقول تعال اشهد لي على هذه المئة، ولا أدنى شخص، أدنى شخص. لكن لو هناك بيع صفقة عمارة بملايين ومئات الملايين، ما يكفيك أدنى واحد، لازم تبحث لك عن شهود بمستوى هذه الصفقة. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذه الآية وعلى هذه الشهادة والشهداء والمشهود به وعظمهم في تقرير فضل العلم وأهله من كتاب مفتاح دار السعادة، نعم، بكلام مفصل ومطول لا تجده عند غيره رحمه الله. نعم. فتضمنت هذا وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره خبره فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها 4 مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها لا يمكن أن يشهد شخص من غير علم، حتى شاهد الزور لا يمكن أن يشهد من غير أن يعلم ما يشهد به، لابد أن يلقن فيما يزور له من كلام. إذا ذهب إلى القاضي لإثبات هذا الشهادة تشهد بأي شيء، إذا قال ما أعلم لابد أن يعلم ما يشهد به ولو كان زور، فكيف بمن يشهد شهادة الحق؟ فأول المراتب علم ومعرفة، ثم يأتي الحق اعتقاد لصحة المشهود به، لأن شاهد الزور قال لا يشهد به صحة ما يشهد به، وإنما يشهد لأجل حطام هذه الدنيا أو لنفع أقوام وضرر آخرين. نعم. وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يعني يردده في نفسه ويعتقده في نفسه، وإن لم يعلم به غيره، وإن أعلم به غيره في المرتبة الثالثة. نعم. بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة، لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف، ضعفه ابن حجر وغيره، وضعفه ظاهر وإن صححه الحاكم. نعم. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره، هذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الدين إما بقوله أو بفعله، وأعلمهم بذلك وبلغهم رسالة ربه بقوله، وهذا كثير غالب، وبفعله في الأمور العملية كالصلاة والصيام والحج، وهو القدوة والأسوة: صلوا كما رأيتموني، وحجوا، أو خذوا عني مناسككم. هذا إعلام بالفعل، وذاك إعلام بالقول. نعم. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها، معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ بذلك. إذا لم تدل القرينة على خلاف ذلك، إذا لم تدل القرينة على خلاف ذلك، فإن دلت القرينة بأن كان فتحه لهذا المكان وإعداده مصلى وفرشه وفتحه أوقات الصلاة قد يكون مؤقت، لأن في مسجد عمر يبنى في الحي وبجانبه مكان بيت مثلا لأحد الجيران، فتحه للناس وقت الصلاة وأذن الناس يدخلون يصلون، هل معنى هذا أنه أوقفه والمسجد ينتظر يبنى؟ هذا إذا دلت القرينة على أنه ليس بوقف فالعمل على قرائن، وإلا إذا نظرنا إلى ما في شيء، ما في غير هذه البقعة، وهيئها للناس وأعدها وأذن الناس أن يصلوا فيها، فالذي يغلب على الظن أنها وقف مسجد ولو لم يصرح بذلك. كذلك لو أنشأها مثلا عند اشترى قطعة أرض وبناها وجعل فيها محراب ومئذنة وأبواب على السكك وأذن الناس يصلون فيها، هل يقال هذا مؤقت؟ لا، ليس مؤقت، فالقرائن تدل على هذا أو على ذاك. نعم. كذلك لو سور أرض وأذن الناس يدفنون فيها موتاهم عرفنا أنه أوقفها مقبرة ولو لم يتكلم. نعم. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه، وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله. يختلفون في نسبة هذا البيت، هل هو لأبي نواس أو لأبي العتاهية؟ وعلى كل حال هو معناه صحيح، وله تتمة من جملة أبيات وهي موجودة في ديوان أبي العتاهية. نعم. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك، وكذلك تضافر دلالة الآيات المتلوة. إذا كانت الآيات المخلوقة من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما يدل على وجود الله جل وعلا، وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإلهية، كلها تدل، كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكذلك آياته المتلوة وهي قد تكون أوضح، لأن المنطوق به يفهمه جميع الناس، خلاف المخلوقة فإنها لا يفهمها ولا ينتبه إليها إلا من وفقه الله للتدبر والتأمل والتفكر. نعم. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته حسبك صلى الله عليه وسلم.